بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه، ووصفت الباب في القبلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. والمقصود من ذلك أن العمل اليسير يعني في الصلاة، يعني سواء كان فتح باب بأن يتقدم، أو يعني يعمل شيئا يحتاج إليه مثل حمل الطفل للحاجة، كما جاء في قصة أمامة بنت ابنته صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذا العمل سائغ ولا بأس به عند الحاجة. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان قد أغلق الباب على نفسه، فجاءت ففتح لها صلى الله عليه وسلم، فتقدم وفتح الباب ثم رجع إلى مكانه الذي كان يصليه، فتقدم وتأخر، تقدم لفتح الباب وتأخر عن فتح الباب إلى المكان الذي كان يصلي فيه، فدل هذا على أن مثل ذلك العمل لا بأس به. وهذا المصنف قال يعني الحديث، قال هذا في التطوع، حديث عائشة قالت هذا في التطوع. لا، عائشة: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت. البيت تطوع؟ لا، كمل. ما في. والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه، ووصفت الباب في القبلة. وتطوعها في الترجمة. ترجمة. الترجمة ذكر الترجمة في الترجمة أن ذلك التطوع، والذي يبدو أن مثل ذلك العمل لا بأس به حتى في الفريضة، لا بأس به حتى في الفريضة، يعني ما دام أنه عمل يسير مثل فتح الباب، ويعني الذي جاء في هذا الحديث لا بأس به في النفل وفي الفريضة. وأورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها جاءت وطرقت الباب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي والباب إلى قبلته، فتقدم وفتحه ثم تأخر إلى المكان الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم، واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن مثل هذا العمل اليسير لا بأس به، وأنه لا يؤثر في الصلاة شيئا. نعم. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أبو سلمة يحيى بن خلف هو صدوق خرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق خرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن برد بن سنان. عن برد بن سنان هو صدوق، أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة من الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول السائل: ما هو ضابط العمل اليسير؟ ما نستطيع أن نحدده، لكن يعني مثل خطوتين أو ثلاث أو أربع، يعني بحيث لا يكثر ويفحش. يقول: هل للمصلي إذا دق عليه الباب أن يتنحنح أو يرفع صوته في القرآن؟ نعم، له أن يرفع صوته في القرآن. هل يؤخذ من الحديث لو أن الإنسان كان يصلي إلى ظهر رجل ثم قام فيجوز له أن يتقدم إلى السترة؟ إذا كانت قريبة لا بأس، وإن كانت بعيدة فلا يذهب، وإنما يبقى في مكانه، ومن يمر يترك مقدار ثلاثة أذرع من قدم المصلي ويمشي وراءها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة صلى بين العمودين وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. إذا لم يكن الباب في القبلة، إذا كان على يمينه وعلى يساره وهو قريب وراح له على يمينه وراح له على اليسار، أو تأخر أيضا قليلا، لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: سأل رجل عبد الله رضي الله عنه عن هذا الحرف غير آس أو ياس، قال: كل القرآن قرأت غير هذا الحرف؟ قال: نعم. قال: إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم، إني لأعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فأمرنا علقمة فسأله فقال: 20 سورة من المفصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب في الجمع ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة، يعني كون المصلي يجمع بين سورتين في ركعة واحدة ويقرأ بهما أو أكثر من ذلك لا بأس بهذا، ليس بالمتعين أن الإنسان يقرأ سورة واحدة في ركعة، بل له أن يقرأ سورتين أو أكثر. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه كان يعرف السور التي يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في ركعة. أول هي شيخ. نعم. أول حديث. سأل رجل عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه عن قراءة يعني آسن أو ياسم، فقال: كل قرآن قرأته إلا هذا؟ قال: نعم. قال: إن أناسا يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم. ينثرونه نثر الدقل، الدقل هو الرديء من الطعام من التمر كالحشف أو اليابس الذي يعني الذي لا يحرص الناس عليه ولا يفرحون به، وإنما يتركونه ويعني يلقون بعضه على بعض، فيكون المقصود من ذلك أنه شبه بعض الناس الذين يقرأون القرآن وأنهم يعني يجري على ألسنتهم دون أن يصل إلى قلوبهم في التفكر والتأمل، فلا يحصل التفكر ولا يحصل التأمل، وشبه ذلك بنثر الدقل وهو الرديء من التمر الذي يرمى أو يترك فلا يعني يستفاد منه، وإنما يلقون بعضه على بعض رغبة عنه، فيكون قراءتهم للقرآن على هذه الطريقة أنهم لا يجاوز تراقيهم، يعني أنه على ألسنتهم لا يجاوز تراقيهم، لأنه لا يصل إلى قلوبهم ولا يتأملون فيه ولا يتفكرون. ومن المعلوم أن القرآن إنما أنزل للتدبر كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر لعلم المدكر، كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبر آياته ولتذكر أولي الألباب، فهو أنزل للتفكر والتأمل، ومن حصل منه الهد والإثراء فإنه لا يحصل منه لا يحصل الفائدة المطلوبة والفائدة العظيمة التي هي دخوله إلى القلب وتأثيرها على القلب, وذلك بالتأمل والتفكر. ثم إنه ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعرف الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها, وذلك لتشابهها في الموضوع. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة, وهو مشهور بكنيته ويأتي باسمه. ومعرفة الكنى فائدتها هي نوع من أنواع علوم الحديث, وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين, فيما لو ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى فإن من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا. فلو جاء مثلا أبو وائل وجاء في إسناد آخر شقيق, فمن لا يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل يظن أن أبو وائل شخص وأن شقيق بن سلمة شخص. لكن من عرف أن هذه الكنية لهذا الاسم لم يلتبس عليه الأمر. وإذا فهذا معرفة, هذه فائدة معرفة هذا النوع, وهي معرفة الكنى والألقاب. المعروفون بأسمائهم يكون لهم كنى ولهم ألقاب, فمعرفة الكنى والألقاب لها أهمية, وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين. عن عبد الله, عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آس أو ياس. يعني آس هذه قراءة من قراءة السبع, وأما ياس هذه ليست في السبع ولا في العشر. معناه يعني الآس هو المتغير. الآن يعني الرجل جاء ليسأل عبد الله عن معناه أو عن قراءة الآية الكلمة. إيش السؤال؟ سأل رجل عبد الله, سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آس أو ياس. قال كل القرآن قرأت غير هذا الحرف؟ قال نعم. يعني كأنه جاء فيه أنه كان في القراءة أنه يقرأه كذا وأنه قرأته في كذا وكذا, كأنه إسراع, ذكر يعني شيء من الإسراع, ولهذا جاء هدا كهد الشعر, هدا كهد الشعر, لأنه سأله عن كذا وقال أنه قرأته كذا. يعني ما في الشرح هذا ذكر أنه قرأه في قراءة القرآن في كذا, فالمقصود الإسراع. وجاء في الصحيح, في صحيح البخاري أنه قال هدا كهد الشعر, أهدا كهذا الشعر. يقول قال وفي رواية لمسلم كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أو ياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. هذا هو السبب, هذا هو السبب اللي جعله يعني يقول هذا الكلام بعده, أقرأ المفصل في ركعة. المفصل لكن هذه سورة القتال ما هي في المفصل. هذه ما هي في سورة, هذه ليس في المفصل. لا بس هو الكلام على أنها على المقصود من ذلك قراءته يستعجل يعني. نعم أن قراءته يعني أنه يقرأ المفصل في ركعة. المفصل كما هو معلوم من من من قاف إلى آخر القرآن, من قاف إلى آخر القرآن. قال إني لا أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هزا كهز الشعر, إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم, ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. نعم, التدبر والتأمل هذا هو الذي هو المعتبر. كلام ابن مسعود هذا مبني على ما ذكره من أنه يقرأ المفصل في ركعة, فهذا يكون بالإسراء. وهذا هو الموضع الذي ذكر الحافظ بن حجر في شرحه في فتح الباري أن قراءة القرآن بالترتيل أنها مستحبة وأنها بدونه جائزة، وقال إنه لا خلاف بين العلماء في ذلك عند شرح هذا الحديث في فتح الباري. أهدنك هذه الشعر. قال إني لا أعرف السور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فأمرنا علقمة فسأله. نعم، علقمة هو بن قيس بن أخاعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. فقال 20 سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. نعم. هذا في الفرائض أو في النوافل؟ يجوز في الفرائض أو في النوافل. أقول القرن بين السورتين في الفرائض وفي النوافل كل ذلك جائز. قال أبو عيسى هذا حديث، وما يدل على ذلك حديث الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة ويضيف إليها سورة، فإنه يقرن بين سورتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش أنه سمع ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا ترجم باب فضل المشي إلى المسجد أو إلى المساجد، مسجد أو المساجد، مسجد، فضل المشي من المسجد لأن يعني فيه أجر عظيم. وما يكتب له من الأجر، وما يكتب له من الأجر في خطاه، في خطاه. أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم خرج المسجد لا يريد إلا الصلاة أو لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يدفعه بخروجه من البيت إلا قصد الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وفي بعض الروايات وحط عنه بها خطيئة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا يكون في الذهاب وفي الإياب، أن هذا يكون في الذهاب وفي الإياب، وذلك الحديث الذي في قصة الرجل الذي قال إنني لا أرجو أن يكتب الله عز وجل في ذهابي إلى المسجد وإيابي منه ورجيعي منه كذا وكذا، فقال عليه السلام قد كتب الله له ذلك كله، وكتب الله كتب الله لك ذلك كله، يعني أنه يؤجر على مشيه ذاهبا وعلى مشيه آيبا، كل ذلك يرفع له به درجة ويحط عنه بها خطيئة. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان. مر ذكر هؤلاء إلا ذكوان، وذكوان هو أبو صالح السمان، لقبه السمان والزيات وكليته أبو صالح واسمه ذكوان، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول قال الإمام أحمد عن ذكوان السمان ثقة شهد الدار، فماذا يقصد بقوله الدار؟ الدار إنها دار عثمان، يعني لما حصلت لما حصلت المصيبة التي حلت في عثمان. هل يشترط في حصول هذا الأجر أن تكون الطهارة من البيت؟ الحديث يعني يدل على هذا، لأنه يعني قال من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري ثقة قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. ثم أورد أبو عيسى باب ما جاء أن صلاة ركعتين بعد المغرب في البيت أفضل، وهذا لأنه قد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد المغرب في بيته، بعد المغرب في بيته. فبعضها العلم قال إنه يعني أنها تكون في البيت لا تكون في المسجد. وقد أورد أبو عيسى يعني في هذا هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أنهم كانوا يصلون، وقال أن هذه صلاة البيوت، أن هذه صلاة البيوت. وسبق أن مر يعني في ركعتين بعد المغرب أن الرسول كان يصلي في بيته، ويعني وأن صلاته في البيت أفضل. وهنا يعني أورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى في بني عبد الأشهل وقاموا يصلون يعني بعد المغرب، فقال هذه صلاة البيوت، يعني التي ينبغي أن تكون في البيوت، يعني وليس المتعين أن تكون في البيوت، بل الأولى أن تكون في البيوت، بل الرواتب كلها يعني والنوافل كونها في البيوت أفضل من كونها في المسجد، كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فهذا يدلنا على أن التنفل في البيوت أولى من التنفل في المساجد، وذلك حتى تكون البيوت لها نصيب من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنما أنا قوله لا تتخذوها قبورا أي تعاملوها معاملة المقابر بحيث لا يصلى فيها بل صلوا فيها. ويحتمل معنيين، أنه لا يدفن الموتى في المسجد في البيوت ولا يدفنون في البنيان، والدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أنها لا تعامل معاملة المقابر بحيث لا يصلى فيها بل يكون بل يصلى فيها، ولا تشبه المقابر التي ليست محلا للصلاة. وأشار أبو داود الترمذي رحمه الله إلى حديث يدل على ما ترجم له، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم استمر يصلي حتى جاء العشاء، وهذا يدل على أنه لا يتعين أن تصلى في البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ولم يرجع إلى البيت إلا بعد العشاء، وهذا في بعض الأحيان. فدل على أن ما جاء من الأحاديث في أن الصلاة نافلة للمغرب تكون في البيوت أن هذا من باب الأفضل والأولى، وليس من قبيل المتعين الذي لا بد منه. وما ذكره المصنف أو أورد الحديث الذي أورده وأشار إلى ما جاء عن ابن عمر ولا لا يختلف هذا عن هذا، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيته، وهذا يقول هذه صلاة البيوت، يعني كونكم تفعلون هذا في البيوت يعني أنه أولى من فعلكم في المساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم، ولكن قال إن هذا إن هذه صلاة البيوت، يعني إنها أولى أن تكون في البيوت، أولى أن تكون في البيوت أن تكون في المساجد. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن أبي الوزير البصري. إبراهيم بن الوزير البصري هو صدوق، صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن موسى. عن محمد بن موسى هو صدوق خرج مسلم وأصحاب السنن، صدوق خرج مسلم وأصحاب السنن. عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. سعد بن إسحاق هو ثقة خرج أصحاب السنن، ثقة خرج أصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو مجهول الحال، مجهول الحال أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن جده. عن جده كعب بن عجرة، نعم، وهو صحابي أخرجه أصحاب في الستة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. هو متفق مع هذا الحديث، إلا أن هذا الحديث فيه أنه أقرهم، يعني هم يصلون، وقال هذه صلاة البيوت، يعني أنها في البيوت أولى منها في المسجد، وقد أقرهم على صلاتهم، ولكنه أرشدهم إلى أنها في البيوت أفضل. وكذلك أشار إلى حديث هو عند الإمام أحمد في المسند، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب واستمر يصلي بعد المغرب حتى جاء العشاء. ومعلوم أنه إنما صلى ركعتين في المسجد في هذا اليوم الذي استمر فيه يصلي بين المغرب والعشاء, استمر يصلي فيه بين المغرب والعشاء, إنما صلى ركعتين في المسجد, ودل على أن فعلها في البيت أنه من باب الأفضل والأولى, وأن فعلها في المسجد سائغ وجائز. قال أبو عيسى: وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. نعم, حذيفة هو بن اليمان رضي الله تعالى عنهما, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, وهذا أيضا دال على من فعله صلى الله عليه وسلم على أن فعل الركعتين في المسجد أي ركعتين بعد المغرب أنه جائز وأنه سائغ, وإن كان فعلها في البيوت أفضل من فعلها في المساجد, وهذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في البيت ولكنه صلاها في بعض الأحيان في المسجد. في هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد. يقول السائل: هل يستدل بحديث حذيفة أن التنفل من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء سنة يستحب هذا الفعل؟ كونه يعني يستحب يعني يكون إنسان يداوم عليه ما جاء شيء يدل عليه, لكن كونه يفعل في بعض الأحيان أو يصلي في بعض الأحيان هو سائغ, وأما كونه يداوم عليه ما أعرف النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه, يعني هذا يعتبر قليل من فعله صلى الله عليه وسلم, وأكثر ما يكون منه الصلاة في البيت. يقول السائل: أيهما أفضل, أن أخرج بعد المغرب وأصلي السنة في البيت أم ألازم المسجد إلى صلاة العشاء وأصلي السنة في المسجد؟ لا, ملازمتك إذا كنت ستبقى في المسجد فصلاتك في المسجد أولى, أما إذا كنت ستذهب البيت فصلي في البيت, وإن كنت تريد البقاء في المسجد فلا تذهب إلى البيت من أجل تصلي وترجع, فصلي في المسجد واستمر على ما أنت عليه حتى تصلي العشاء. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه, والعمل عليه عند أهل العلم, يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. ثم رد أبو عيسى هذه ترجمة: باب في اغتسال الكافر إذا أسلم. الاغتسال عندما يسلم الرجل, في الاغتسال عندما يسلم الرجل, وذكر الرجل هنا لا مفهوم له, المرأة كذلك أيضا حكمها حكم الرجل, ولكن التعبير بالرجال أو الرجل لأنه الغالب في الخطاب مع الرجال, وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام, ما لم يأتي شيء يميز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. وهذه الأحاديث تتعلق بالطهارة وقد جاءت في غير محلها, وكذلك الأحاديث التي قبلها تتعلق بالصلاة وأحكام الصلاة وقد جاءت في غير محلها, لأن الإنسان لو بحث عن هذا الحديث الترمذي يبحث عنه في مظنته فلا يجده, فلا يجده في هذا المكان, لأنه لا يتوقع أن يكون في هذا المكان, بل الحديث يتعلق بالطهارة في أبواب الطهارة, والتي تعلق بالصلاة في كيفية الصلاة يكون في كيفية الصلاة وصلة الصلاة. فلا أدري عن كون الترمذي رحمه الله أخرها إلى هنا. الشيخ أحمد شاكر يقول: لعله نسي, الشيخ أحمد شاكر أو الشاعر يقول: لعله نسي وضعها في ذلك المكان فوضعها في آخر كتاب الصلاة في غير محلها. ولا شك أن الباحث عندما يبحث عن هذا الحديث أو ما يتعلق به يبحث عنه في أبواب الطهارة أو أبواب الصلاة في مظنته, مثل ما يتعلق بالصلاة بعد المغرب, يعني يبحثه في باب النافلة بعد المغرب. وهنا جاء ذكر النافلة بعد المغرب في غير ما من نفله فلا يهتدى إليه. وأورد أبو عيسى حديث قيس بن عاصم التميمي رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بماء وسدر، وذلك أن الكافر كان يلامس أو يعني النجاسات لا يتنزه منها، فأمر بأن يغتسل وأن يزيل ما كان من آثار الكفر وآثار الجاهلية الذي هو عدم الطهارة وعدم التنزه، وكذلك أيضا يختتن إذا كان لم يختتن، لأن هذا أيضا من لابد فيه من الطهارة، لأنه بدون الاختتان تكون النجاسة في داخل الغلفة التي تحيط بالحشفة، فيكون النجاسة خارج الذكر وتكون في داخل الغلفة، فأمر بإزالتها حتى تحصل الطهارة وحتى لا يبقى شيء من النجاسة يعني في خارج الذكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، وهذا فيه دليل على استحباب اغتسال الكافر عند المسلم، بل بعض العلماء يوجبه، ولكن أكثر العلماء على الاستحباب، أكثر العلماء على أنه مستحب، وبعضهم يرى أنه واجب. وقيس بن عاصم رضي الله عنه هذا هو الصحابي المشهور بالحلم، والذي مدحه أحد الشعراء ورثاه عند موته بأبيات، منها البيت المشهور الذي يعتبر يعني مثل المثل السائر: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فإن المقصود بقيس بن عاصم هذا التميمي المنقري رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار مرة ذكره. عن ابن مهدي. عن المهدي وعبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأغر بن الصباح. عن الأغر بن الصباح وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن خليفة بن حصين. عن خليفة بن حصين وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن قيس بن عاصم. عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أخرج حديثه المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة مرة ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون، لكن بعضهم يرى وجوب ذلك. إذا قلنا كلام الشيخ أحمد شاكر بأن الشيخ بأن الإمام الترمذي نسي فوضع في الموضع، معنى ذلك أنه كان الكتاب غير مؤلف من قبل أو له مسودة عنده، وإنما كان يملي ثم يظهر له حديث يناسب فيذكره حسب الإملاء، يعني ما كان الكتاب من قبل يصنفه يرتب الأبواب ثم يأتي يملي على الطلاب. بس هو حتى الإملاء يكون في مكانه، الإملاء مظنته في مكانه، هذا لو كان إملاء لكان في مظنته، فأما ما دام أنه وضع الأبواب هذه بغير مظنتها لا، بس يمكن نفات عليه أن يضعها في وقتها وأن يعني وتداركها في الآخر، تداركها في الآخر. استدرك قال يرجع إلى الباب الفلاني ويذكر الحديث يلحق به، بس يمكن على أساس أن الكتابة أنها كانت متصلة و يعني فاحتمال، الله تعالى أعلم، لكن يمكن أن يقال أن الكتابة كانت متصلة وهذه جاءت منفصلة في غير مظنتها. قال رحمه الله تعالى ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. فيما ذكروا أن الحافظ بن حجر عندما يعني كان يؤلف فتح الباري كان يعني تذهب منها يعني ملازم في وقتها، ولهذا يعني ينبه عليها، يعني يقول يعني فليصحح هناك، لأنه يعني ليس الكتاب يعني من أوله إلى آخره بحيث أنه يرجع إلى المكان اللي حصل فيه الخطأ فيعدله، وإنما قال فليصحح هناك أن حصل فيه كذا وكذا فليصحح هناك، لأنه كان يخرج شيء فشيء. فهذا يمكن يتعلم من هذا القبيل، أنه يعني يخرج شيء فشيء ثم يذهب به الناس، ثم جاء يعني هذا الشيء الذي استدركه. قال ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد بن الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي، وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا. ثم أرد أبو عيسى باب دعاء قادة التسمية عند دخول الخلاء أو التسمية. باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. من الآداب عند قضاء الحاجة عندما يريد الإنسان يدخل الخلاء يسمي الله عز وجل، قد جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد أورد أبو عيسى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ستر ما بين الجن وعورات المسلمين إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أي أنه إذا قال بسم الله فإن الشياطين لا يتمكنون من رؤية عورة الإنسان، لأن اسم الله عز وجل هو الذي يطردهم ويحول بينهم وبين ذلك. ولهذا فإن الإنس والتخلص منهم يكون بالاستعالة، كما قال الجن كما قال عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما الإنس فيكون بالمعاملة بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل في الآية قبل هذه الآية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمعاملة الإنس والتخلص من أذاهم يكون بكون الإنسان يقابل السيئة بالحسنة، وأما بالنسبة للجن فالتخلص منهم يكون بالاستعاذة بالله منهم ومن شرهم. فستر ما بين عورات المسلمين والجن إذا دخل الإنسان الخلاء أن يقول بسم الله، وهذا عند الدخول عند إرادة الدخول، إذا دخل يعني إذا أراد الدخول أن يقول بسم الله. وهذا ذكر مشروع ويؤتى بعده اللهم أن يعوذ بك من الخبث والخبائث كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده ضعف ولكن له شواهد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله وقال إنه حسن بالشواهد. نعم حسن أو صحيح بالشواهد. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الحكم بن بشير بن سلمان. الحكم بشير بن سلمان هو صدوق رواه الترمذي وابن ماجه. صدوق رواه الترمذي وابن ماجه. عن خلاد الصفار. عن خلاد الصفار وهو ما بأس به. لا بأس به أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن الحكم بن عبد الله النصري. عن الحكم بن عبد الله النصري وهو مقبول رواه الترمذي وابن ماجه. مقبول رواه الترمذي وابن ماجه. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي جحيفة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي، وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر من سيما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور. قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال صفوان بن عمرو أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر. ثم أرد أبو عيسى باب سيما هذه الأمة. نعم، سيما هذه الأمة من آثار السجود والطهور. من آثار السجود والطهور، سيما أي العلامة، السيما هي العلامة، فعلامتهم يعني في الآخرة في وجوههم أثر السجود، وفي أرجلهم أثر الوضوء، يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. وقد جاء في هذا الحديث ذكر الوجه وأن ذلك بسبب السجود، وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن علامة أخرى وهي الوضوء للوجه وللرجلين، للوجه وللرجلين، وذلك في قول سلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا محجلين من أثر الوضوء، فيكون التعليل الذي في الوجه يرجع إلى أثر السجود وإلى أثر الوضوء، وأما ما يتعلق بالرجلين فإنه يكون أثر الوضوء. وهذا يعني يبين أن غسل الرجلين كما هو في القرآن أنه هو المتعين، وأنه لا يجوز أن يقتصر على مسح شيء من الرجل ويترك الغسل كما تفعله الرافضة الذين يمسحون على ظهور أقدامهم ولا يغسلون باطنها ولا جوانبها ولا أعقابها. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. وقال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وعلى هذا أن من لا يتوضأ ولا يغسل رجليه لا تكون فيه هذه العلامة، لا تكون فيه هذه العلامة التي هي علامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي التحجيل. قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي. أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي هو صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه. عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن عمرو. صفوان بن عمرو هو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن خمير. يزيد بن خمير هو صدوق في البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن بوسر. عن عبد الله بن بوسر رضي الله تعالى عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر. قال رحمه الله تعالى: ما يستحب من التيمم في الطهور. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي. ثم أرد أبو عيسى هذا الترجمة: باب ما يستحب من التيمم في الطهور. الطهور. الطهور هو الوضوء، لأن يعني الإنسان عندما يتوضأ يبدأ بالميامن، ومعلوم أن الإنسان يعني يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، ويبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى، لكن أجمع العلماء لو أن إنسان قدم اليسرى على اليمنى فإنه يصح وضوءه، ولكن السنة والأفضل هو أن تقدم اليمنى على اليسرى، وأما لو قدمت اليسرى على اليمنى فإن الوضوء يصح، وهو بإجماع وباتفاق، ولكن البدء بالميامن هو الذي ينبغي. وقد جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن الإنسان كان يحب التيمم، في بعض الروايات يعجبه التيمم في طهوره، يعني عندما يتوضأ فإنه يبدأ بالميامن، يبدأ بالميامن وفي طهوره وفي ترجله وترجله، يعني عندما يسرح رأسه ويسرح لحيته يعني ويدهنها ويمشطها فإنه يبدأ بالميامن. وكذلك أيضا في الحلاقة عندما يحلق رأسه فإنه يبدأ باليمين، فإن صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم كما جاء في الحديث في وفي شأنه كله، يعني أضاف إلى ذلك يعني أمور عامة يعني ما ذكر وما لم يذكر مما هو من هذا القبيل الذي هو من قبيل الطهارة ومن قبيل الأمور المستحبة. وكفي تنعله لأنه يبدأ باليمين عندما يريد اللبس، عندما يريد لبس النعلين فإنه يبدأ باليمين لا يبدأ باليسار. نعم. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أشعث بن أبي الشعثاء، أشعث بن أبي الشعثاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي، عن أبيه وهو سليم بن الأسود ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسروق، عن مسروق بن الأجدع ثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي. قال رحمه الله تعالى باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول بارك الله فيكم، هل ترون أن الإنسان إذا ذهب إلى مسجد غير مسجد حيه بقصد الأجر في كثر الخطوات هل هذا مستساغ؟ الأولى للإنسان أن يصلي في مسجد حيه، لأن أهل الحي يعرف بعضهم بعضا ويتصل بعضهم ببعض، ويعني إذا حصل أمر وفقدوه تنبهوا له، بخلاف ما إذا كان لا يصلي معهم، بل الأولى أن يصلي في حيه ولا يذهب إلى أماكن أخرى. نعم إذا كان يذهب إلى المسجد النبوي لا بأس، وأما أن ينتقل من حي إلى حي فإنه صلاته مع أهل حيه ومع جماعة مسجده هو الأولى. يقول في كثير من الأحيان ما يقرن الرجل قضاء حوائجه ويؤجلها إلى أوقات الصلوات حين يخرج إليها فيقضيها بعد الصلاة، هل هذا ينافي الحديث لا ينهزه إلا الصلاة؟ كونه يعني يقضيها بعد الصلاة هذا ما فيه إشكال، لأن الله عز وجل يقول فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله هو البحث عن الرزق، ولكن كونه يعني يذهب وهو ذاهب إلى الصلاة يعني يشتري الحاجات، يعني الحديث يعني يدل على أن الإنسان خرج المسجد وليس هناك شيء يدفعه سواه، فينبغي الإنسان أن يكون عند خروج المسجد يقصد المسجد ولا يقصد أشياء أخرى. الأشياء الأخرى إذا كان يحتاج إليها يأتي بها بعد الصلاة. سمعت عرض النية، هو يسأل عن النية الآن الخروج حديث، يعني كان هذا يعني معناه أنه نهزه شيء آخر غير الصلاة. نعم. يقول هل للإنسان إذا ركب السيارة نفس أجر الماشي إلى المسجد؟ لا شك هو على خير، لكن الحديث جاء الأجر على قدر النصب، ومعلوم أن الذي يمشي يعني أشد نصبا وأكثر نصبا ممن يركب، ولكن كلهم على خير. وهذا قريب مما قبل من السؤال الذي قبل، يقول من خرج من بيته ناويا مع الصلاة حضور الدرس، حضور الدرس يعني لا يتنافى مع الصلاة، لأن هذا يعني شيء زائد عليه هو في المسجد، فكونه يعني يذهب للصلاة ومع ذلك يحصل علما ويستفيد علما لا شك أنه على خير. يقول ما هي القرينة التي صرفت لفظ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ ما أعلم، يعني لأنه المقصود يعني التنظف، وقد يكون يعني ما هناك نجاسات يعني على جسد الإنسان. ومعلوم أن جسد الكافر ليس بنجس, يعني ليس نجس العين, وإنما النجاسة هي ما يطرأ عليه وما يعلق به, وإلا فإن جسمه لا يقال أنه نجس. نجس العين نجس الكافر نجس نجاسة معنوية وليس نجس نجاسة حسية. فالنجاسة ليست محققة يعني على جسد الإنسان. يقول من ارتد ثم رجع فهل يستحب له الغسل كذلك؟ نعم. يقول المبارك فوري: واستدل من قال بالاستحباب إلا لمن أجنب بأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالغسل, ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعضا دون بعض, فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب. يعني كونه ما حصل لكل أحد. الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يستدل يقول أن الصحابة الذين أسلموا عام الفتح كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا مما تتوافر الدواعي على نقله. أي نعم لو حصل. أي فيقول هذا دليل أنه مستحب وليس بواجب. نعم. يقول: هل يشترط في قرن السورتين في ركعة أن تكون السور مرتبة؟ لا ليس بلازم, وهي غير مرتبة التي ذكرت في الشرح. التي ذكرت في الشرح يعني ليست مرتبة متباعدة. هذه نقراها يا شيخ. السور المرتبة. نعم. يقول: يقرن بين كل سورتين في كل ركعة, أي يجمع بين سورتين منها في كل ركعة على تأليف ابن مسعود, إنه جمع القرآن على نسق غير ما جمعه زيد, وهي الرحمن والنجم في ركعة. يعني الرحمن والنجم يعني بينهما, يعني بينهما سورة القمر. وإذا كان الواو لا تقصد الترتيب ولا نعم ما بعد النجم, لكن هو على ترتيب مسعود يعني كلامه. ايه على ترتيب مسعود, لكن على ترتيب المصحف الذي بأيدينا هو مصحف عثمان يعني يختلف. قال: واقتربت والحاقة في ركعة, والطور والذاريات في ركعة, وإذا وقعت الطور والذاريات متجاور, وإذا وقعت ونون في ركعة, والمعارج والنازعات في ركعة, وويل المطففين وعبث في ركعة, والمدثر والمزمل في ركعة. هذه متجاورة. وهل أتى ولا أقسم في ركعة, وهذه متجاورة. وعم والمرسلات في ركعة, وهذه متجاورة أيضا. والدخان وإذا الشمس في ركعة, وهذه متباعدة, والدخان ليس من المفصل, ليس من المفصل, فيكون يعني على هذا تجوز مثل قال الشاعر. قال: كذا في مجمع البحار قلت كذا وقع بيان جمع السورتين في كل ركعة في رواية أبي داود, وقال في آخره تأليف ابن مسعود رحمه الله تعالى. ويتبين بهذا أن في قوله 20 سورة من المفصل في حديث الباب تجوزا, لأن الدخان ليست منه. قاله الحافظ: لأن المفصل يبدأ بقاف أو بالحجرات قولان, والأصح أنها قاف, وهذا الاختلاف بين الحجرات والقاف مبني على عد الفاتحة. هل تعد الفاتحة؟ إذا عدت الفاتحة فإن الحجرات هي تصير أول مفصل, وإذا لم تعد الفاتحة فإن القاف هي أول مفصل. وعدها بالثلاثة الذي جاء في حديث أوس بن أوس: سألت أصحابه محمد كيف تحزبون القرآن, قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل واحد, يعني 7 أحزاب, يعني 3 و5 و ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب فصل واحد سبعة عشر, يعني كل يعني يوم يقرأون حزب يعني يختمون القرآن في سبعة أيام, فيجعلون البقرة والنساء والعمران هذه حزب, وإذا بدأ بالبقرة يعني يبدأ الحزب السابع من قاف, وإن عدت الفاتحة يعني ثلاثة الفاتحة والبقرة والعمران فيصير الحزب السابع يبدأ بالحجرات. هذا هو سبب الخلاف, هل يبدأ بقاف أو يبدأ بالحجرات, مبني على عد الفاتحة أو عدم عدها, والمشهور عدم عدها لأن المقصود لذلك الصور الطوال التي يعني يقول إذا لم يقل هذا الدعاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول فهل يقوله داخل الخلاء أو يخرج ثم يقوله مرة ثانية؟ لا يقول إذا دخل الخلاء فإنه لا يذكر اسم الله عز وجل وهو داخل الخلاء, لكن إذا كان دخل أو تنبه أو نسي وكان ذلك بعد دخوله وقبل أن يقضي حاجته ورجع وسمى الله عز وجل لا شك أن هذا هو الأولى. من أمس كان في سؤال عن وقوف الدعاء بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم, هذا أثر عن عمر رضي الله عنه قد مر معنا إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم, حسنه الشيخ الألباني برقم 486 عند الترمذي. كم 486 هكذا كذلك الأخ أثر إيه؟ طبعا هذا له حكم الرفع, أقول له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الراوي. يقول إذا تذكر المسلم أنه لم يصلي صلاة العصر وكان هذا التذكر عند غروب الشمس فهل يصليها فورا أم يؤجلها حتى يتم غروب الشمس؟ إذا أدرك ركعة قبل المغرب فإن قبل غروب الشمس فإنه يكون قد أدرك الوقت كما جاء في الحديث, من أدرك ركعة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها, وكذلك من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه قد أدرك الوقت. الحديث هذا حديث عمر نقرأ بالسند, ذكره الإمام الترمذي في أبواب, قال باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن هذا الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وحسن حسن الشيخ الألباني يعني تفصيل الكلام في الصحيحة 2053 2053 نعم. يقول السائل عندنا في البلاد إذا ظلم أحد أو اعتدي عليه أحضر بعض الناس في بيته وختموا القرآن ثم دعوا على الظالم أو المعتدي عليه, هل هذا الفعل صحيح؟ ليس بصحيح. يقول الأخ ظهرت هذه الأيام ظاهرة وهي ظهور مؤلفات تفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في إعلال الأحاديث, حتى قالوا بأن الاعتماد على التقريب لابن حجر هو تقليد أعمى وجمود, فنرجو من فضلكم التعليق. المتقدمون لا يستغنى عن علمهم وعن كلامهم وعن الاستفادة منهم وهم الأساس الذي يبنى عليه, والمتأخرون ليس عندهم إلا معنى المتقدمين, وإذا تكلموا في شيء فإنما يبنونه على كلام المتقدمين لأنه ليس عندهم شيء من تلقاء أنفسهم, وإنما كل ما عندهم المادة هي التي عندهم المتقدمين. فالتصحيح والتضعيف يعول على كلام المتقدمين, وأيضا يؤتى بالتصحيح والتضعيف طبقا لما قرره المتقدمون ولما وضعه المتقدمون من المصطلحات التي يتوصل بها إلى معرفة الصحيح والضعيف. فالتقليل من شأن كتب العلماء المتقدمين هذا غلط، بل الكتب المتقدمين هي الأساس وهي التي لا يستغنى عنها الناس. لكن لا شك أن لا ما أحد يسلم من الخطأ، وأن التقريب يعني قد يحصل منه يعني شيء من من من من الوهم كما يحصل من غيره، ليس هناك عصمة، ولكن من ناحية الاستفادة والاستغناء والحاجة إلى كتب العلم هذا أمر لا بد منه، وليس عند الناس إلا ما عند المتقدمين، ليس عندهم شيء جديد، وإذا كان عندهم شيء يتمكنون منه وهو بالنظر في كلام المتقدمين وفيما دونوه وفيما أثبتوه من الكلام في الرجال جرحا وتعديلا والمقارنة بين ذلك والموازنة بين ذلك، وعلى ضوء ذلك يكون الحكم، فهم لا يأتون بشيء من تلقاء أنفسهم ليس مبنيا على أساس. يقول إذا كانوا جماعة في سفر فهل يكفي أن يقرأ أحدهم دعاء السفر؟ لا، كل واحد يدعو بنفسه، كل واحد يدعو لنفسه دعاء السفر. يقول شخص كبير في السن أناب عنه رجلا ليحج عنه فمات في الحج، مات يوم عرفة، فهل ينيب رجل آخر أو تعتبر هذه حجة له؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قصة الرجل الذي وقصته ناقته فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هل التصوير بكاميرا الفيديو أو الكاميرا العادية يستثنى من التحريم التصوير العام؟ كل يقال له تصوير. إذا كانت المغسلة داخل الحمام فهل يسمي عندما يريد الوضوء أو يكفيه التسمية عند دخوله للحمام؟ لا، يكفيه عند دخول الحمام. هل النار لا تأكل مواطن السجود أم أنها أعم من ذلك، لا تأكل مواطن الوضوء كما ذكره بعض الفضلاء؟ ما أذكر. ما حكم من حلف وقال يا ربي بشرف القرآن أني أفعل كذا وكذا؟ أقول هذا غلط، الإنسان لا يحلف بالشرف وإنما يحلف بأسماء الله عز وجل وصفاته، ولو حلف بالقرآن صح حلفه لأن القرآن من كلام الله عز وجل، لكن لا يحلف بالمصحف لأن المصحف فيه قرآن وفيه غير قرآن. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.